بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله الرحيم الرحمن، خالق الإنسان، معلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلا يزال الكلام على أنواع المعارف، وكان المؤلف رحمه الله تعالى قد صنف الاسم إلى نوعين، نكرة ومعرفة، وقال إن المعارف سبعة، ذكر هو منها ستة، قال ومعرفة وهي ستة، أحدها المضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهذا ما فرغنا منه في المرة السابقة. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في النوع الثاني من أنواع المعارف. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أصل الكتاب: ثم قلت الثاني العلم، وهو شخصي إن عين مسماه مطلقا كزيد، وجنسي إن دل بذاته على ذي الماهية تارة وعلى الحاضر أخرى كأسامة. ومن العلم الكنية واللقب، ويؤخر عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا. قال في الشرح: وأقول الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو نوعان: علم شخصي وعلم جنسي، أو علم شخص وعلم جنس. العلم اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، وهذا سيشرحه المؤلف، سيشرح هذا التعريف إن شاء الله تعالى شرحا وافيا. لكنني أقول العلم عندما يوجد إنسان، عندما تبنى مدينة نحتاج للإنسان، نحتاج للإنسان إلى اسم يميزه عن غيره، فنقول هذا المولود نسميه محمدا، عليا، خالدا، فهذا علم يميزه عن غيره من أفراد جنسه. وكذلك أيضا عندما نبني مدينة نقول هذه المدينة اسمها الإسكندرية مثلا، فهذا علم على المدينة. ربما يكون عند الإنسان حيوان فيريد أن يميزه عن غيره فيسميه باسم، فناقة النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمها القسواء، القسواء، كان له حمار اسمه عفير، فهذا علم على حمار النبي، وذاك علم على ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فعلم الشخص عبارة عن اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، أي بغير قيد. فقولنا، سيشرح التعريف، يقول: فقولنا اسم جنس، كلمة اسم جنس يشمل المعارف والنكرات. طبعا هم يقولون إن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، فنحن نعرف العلم. فلو قلنا إن العلم اسم فسيعترض على هذا التعريف ويقال النكرة أيضا اسم. يبقى كلمة اسم جنس يشمل المعارف والنكرات. يبقى كنا محتاجين أن نقول العالم اسم يعين مسماه، فإن النكرة لا تعين مسماه. كما لو قلت لك أعطني كتابا ناولني قلما، فكتابا قلما هذه نكرات أسماء لكنها لا تعين لا تعين مسماها، بخلاف العلم فإنه اسم يعين مسماه. فلو قلت مثلا لكم ليقم خالد، من الذي سيقوم؟ إنسان اسمه خالد. إذن كلمة خالد في جملة ليقم خالد اسم عين مسماه. فما فائدة قوله تعيينا مطلقا؟ فإن هناك معارف تعين مسماها بقيد، كالإشارة مثلا. الإشارة اسم يعين مسماه بالإشارة أو بجملة الصلة. فلو قلت هذه ساعة، فهذه اسم معرفة لأنه عين مسماه وهو الساعة بالإشارة إليها. أو نقول إجابة على من سأل من الذي أما الناس في صلاة المغرب، فلو قلنا أما الناس في صلاة المغرب الذي أمهم مثلا في صلاة الفجر اليوم، فنقول الذي اسم عين مسماه بواسطة الصلة التي بعد الاسم الموصول. إذن ما تعريف العلم؟ اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا أي بغير قيد. وشرح المؤلف هذا التعريف فقال فقولنا اسم جنس يشمل المعارف والنكرات، وقولنا يعين مسماه فصل مخرج للنكرات لأنها لا تعين مسماها، بخلاف المعارف فإنها كلها تعين مسماها، أعني أنها تبين حقيقته وتجعله كأنه مشاهد حاضر للعيان. وقولنا بغير قيد مخرج لما عدا العلم من المعارف. يعني لو قلنا اسم فإذا تدخل النكرة، فقلنا يعين مسماه، فجملة يعين مسماه أخرجت لنا النكرات فإنها لا تعين مسماه. لكنه عندما قلنا يخرج مسماه أخرجنا النكرة من التعريف ولم نخرج بعض المعارف التي تعين مسماها، لكنها تعينه بقيد كالإشارة وجملة الصلة، فاحتجنا إلى كلمة تعين مسماه مطلقا أي بغير بغير قيد. أنتم تعرفون أن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. فقال هذا عند قولنا بغير قيد مخرج لما عدا العلم من المعارف، فإنها إنما تعين مسماها بقيد، كقولك الرجل اسم يعين مسماه بماذا؟ بالألف واللام. يعني هو بغير الألف واللام لا يعين مسماه، فإنه يعين مسماه بقيد الألف واللام. وكقولك غلامي اسم يعين مسماه، لكنه يعين مسماه بقيد. كلمة غلام وحدها لا تعين المسمى، وإنما عينت المسمى بإضافتها إلى كلمة الياء اللي هي ياء الإيه المتكلم غلامي، فإنه يعين مسماه بقيد الإضافة، بخلاف العلم فإنه يعين مسماه بغير قيد. ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمى زيدا بحضور ولا غيبة. يعني إيه؟ زيد موجود معنا، فلو قلنا مثلا قم يا زيد، إذن كلمة زيد هنا عينت مسماها في حالة حضوره معنا. ماذا لو كان زيد غير موجود؟ فقلنا إن الذي كتب هذا المقال هو زيد، إذن عينت من كتب مع أنه ليس موجودا، بخلاف التعبير عنه بأنت وهو. وعبرت في المقدمة عن الاسم بقولي إن عين مسماه، وعن نفي القيد بقولي مطلقا، قصدا للاختصار. هو بيقول لك لماذا أنا في متن الكتاب قلت وهو شخصي إن عين مسماه، إن عين مسماه مطلقا، فهذا إيجاز، لأن المتون من سماتها الإيجاز والاختصار، الذي يصنع متنا يحاول بقدر الإمكان أن يختصر وأن يوجز، بحيث إذا دلت كلمة على يعني كان مفهوما بغير هذه الكلمة يحذف هذه الكلمة ما دام مفهوما. يبقى العلم إن عين مسماه، طبعا هو ما الذي يعين مسماه؟ الاسم. إذن قوله إن عين مسماه أغنت عن كلمة الاسم إن عين مسماه. لاحظ معي الدقة في التعريف، يعني هو كان من الممكن أن يقول العلم وهو شخصي وهو الاسم إن عين مسماه، ويقول أنا لم أكن محتاجا إلى كلمة اسم، لأن كلمة عين مسماه دلت على كلمة اسم. وقول المؤلف مطلقا أغنت عن القيد، يعني الاسم إن عين مسماه بغير قيد، مطلقا بغير قيد. طيب ما هي كلمة مطلقا معناها بغير قيد، وأنت تريد أن تصنع متنا فيه إيجاز، إذن لا داعي إلى النعت اللي هو بغير أو يعني بغير قيد، شبه الجملة هذه التي هي مفهومة من كلمة مطلقا. يبقى ما العلم؟ اسم يعين مسماه مطلقا بغير بغير قيد. هذا علم الشخص، علم الشخص، علم الشخص أي علم الذات، يعني مش شخص معناه إنسان، لا هو علم يعين ما تسمى به أو من تسمى به. أما علم الجنس عبارة عما دل بذاته على ذي الماهية تارة وعلى الحاضر أخرى كأسامة. بيان ذلك أن قولك أسامة أشجع من ثعالة في قولك الأسد أشجع من الثعلب. أنتم تعلمون أن من أسماء الأسد أسامة، ومن أسماء الثعلب ثعالة، فأنا لن أقول الأسد أشجع من الثعلب، وإنما سأقول أسامة أشجع من ثعالة. فما معنى الأسد؟ هل هو أسد بعينه أم جنس الأسود؟ جنس الأسود، جنس الأسود. أشجع من الثعلب، هل الأسد أشجع من ثعلب معين؟ لا، من جنس الإيه؟ من جنس الثعالب. فالألف واللام في هذا المثال لتعريف الجنس، جنس الأسود. يعني أنا عندما أقول الفرس أسرع من الجمل، الفرس، هل فرس معين ولا جنس الخيل؟ جنس الخيل، أسرع من جنس الجمال. وأن قولك هذا أسامة مقبلا في قوة قولك هذا الأسد مقبلا، والألف واللام في ذلك لتعريف الحضور، وبقولي بذاته من الأسد والثعلب في المثال، فإنهما لم يدل على ذي الماهية بذاتهما، يعني على صاحب الماهية بذاتهما، بل بدخول الألف واللام. يعني لو قلنا ثعلب يبقى أي ثعلب، لكن عندما دخلت الألف واللام على كلمة الثعلب دلت على أننا نريد جنس الثعالب، جنس الثعالب. وكذلك مثلا عندما قلنا رأيت أسدا، كلمة أسدا في هذه الجملة اسم نكرة، فلو قلنا الأسد أشجع من الثعلب فكلمة الأسد اسم للجنس. ثم بينت أن العلم ينقسم إلى اسم كما تقدم من التمثيل بزيد وأسامة، وإلى لقب وهو ما أشعر برفعة الملقب به أو بضاعته. الاسم يسمى به الإنسان عند ولادته مثلا، فعندما يوجد إنسان، يولد إنسان، نقول ماذا نسميه؟ نسميه محمدا، عليا، خالدا، نسميها فاطمة، نسميها زينب، نسميها عائشة، فهذا اسم. عندما يكبر يعرف بشيء فيه مدح له أو يعرف بشيء فيه ذم له، فنقوم نحن بتلقيبه بما يمدح به أو بما يذم به، فهذا يسمى لقبا. مثال ذلك مثلا الاسم عمر، لما أسلم وفرق بين الحق والباطل سمي الفاروق، لقب الفاروق، فهذا لقب يشعر بمدح الملقب به. عبد الله بن قحافة هذا اسمه، لكن لما كان يصدق النبي في كل شيء وواقعة الإسراء والمعراج يقول أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك في خبر السماء، فلقب الصديق، فصار الصديق لقبا على أبي بكر على عبد الله بن قحافة يشعر بمدحه، لكن مسيلمة اسمه مسيلمة، ولما افترى الكذب وادعى النبوة لقب الكذاب، لقب الكذاب، هذا لقبه يشعر بذمه بضاعته. كذلك مثلا الشاعر المشهور أبو الطيب أحمد ابن الحسين، فأبو الطيب هذه كنيته كما سنعرف، اسمه أحمد ابن الحسين، ادعى النبوة أو اتهم من حساده بادعاء النبوة فعرف بالمتنبئ، بالمتنبئ أو المتنبي، المتنبي هذا لقب يشعر بذمه لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لقب يشعر بذمه. فاللقب ما يطلق على الإنسان فيعرف به ويمدح به أو يذم به. قال: وهو ما أشعر برفعة كزين العابدين، أو بضعة بنقص كقفة وبطة، يعني هذه ألقاب ربما كانت مشتهرة في زمانهم، وكل زمان له ألقابه، يعني أنت تسمع الشباب يلقب بعضه بعضا في هذه الأيام بألقاب غريبة، فهذه ألقاب. أما الكنية فهو اسم سبق بأبي كذا أو بأم كذا، فاسمه محمد ولقبناه لقبا مثلا، وعنده ولد يكنى به اسمه علي، فنقول أبو علي، أبو علي، ولا يشترط أن يكون المكنى عنده ابن مثلا، وإنما قد يكنى الإنسان بكنية وليس عنده أبناء بهذه الكنية. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها لا ولد لها من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، فأم عبد الله، أم عبد الله، رجل يتزوج الليلة وينادي أم زوجته يا أم فاطمة يا أم عبد الله، فهذه اسمها كنية، اسمها كنية، يبقى اسم مسبوق بأبي كذا أو بأم كذا. قال: وهو ما بدأ بأب أو أم كأبي بكر وأم عمرو. يبقى عثمان هذا اسم، ذو النورين هذا لقب، عمر هذا اسم، أبو حفص هذه كنية، الفاروق هذا لقب. يبقى الاسم ما يسمى به الإنسان أو يسمى به الشيء ليعين كما مر بنا مسماه مطلقا بغير قيد، واللقب ما يطلق على الشيء ليبين مدحه أو يشعر برفعته أو يشعر بضاعته وذمه، والكنية اسم بدأ بأب أو بأم، أبو كذا وأم كذا. هنا مسألة يتحدث فيها النحاة، وهي إذا اجتمع الاسم واللقب، اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب، وجب تأخير اللقب. يعني اسمه أحمد ابن الحسين ولا قبول متنبي. فتقول المتنبي أحمد بن الحسين أم تقول أحمد بن الحسين المتنبي؟ نؤخر ماذا؟ نؤخر اللقب، نقول أحمد ابن الحسين المتنبي، اللقب جاء في الآخر، أخرنا اللقب. يبقى نقول عمر الفاروق ولا الفاروق عمر؟ عمر الفاروق، اجتمع الاسم واللقب، نؤخر اللقب. ثم إن كان مفردين جازت إضافة الأول إلى الثاني. ما معنى قوله مفردين؟ كان مفردين، الاسم المفرد ليس مركبا تركيبا إضافيا، اسم المفرد مثل علي، محمد، خالد. لقب مفرد مثل الصديق، الفاروق، فهذا لقب مفرد، اسم مفرد، لقب مفرد، سيجتمع. فجازت إضافة الأول إلى الثاني، وجاز إتباع الثاني للأول في إعرابه. هذا إعراب، انتبه. لو قلنا حكم عمر الفاروق مدة أطول من أبي بكر، فهيا بنا نعرب حضر حكم فعل ماض مبني على، مبني على ماذا؟ الفتح. عمر هو الذي حكم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الفاروق يجوز فيها وجهان للإعراب، لأن الاسم مفرد واللقب مفرد، ونعني بالمفرد أنه ليس مركبا، فيجوز الإضافة. تقول عمر الفاروق، يبقى هذا مضاف، هذا إيه؟ مضاف إليه. ويجوز أن تكون كلمة الفاروق تابعة لكلمة عمر من التوابع، إما أن تكون نعتا أو عطف بيان، سيأتي إن شاء الله عطف البيان، كأنك تقول حكم عمر وعندك أكثر من عمر قد حكم، فتريد زيادة بيان أو إيضاح فتقول عمر الفاروق تابع لعمر، والتابع يتبع المتبوع في الإعراب، عمر فاعل مرفوع، إذن هو بدل نعت، نعت مرفوع وعلامة رفع الضمة، أو عطف بيان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال ثم إن كان مفردين جازت إضافة الأول إلى الثاني، وجاز إتباع الثاني للأول في إعرابه، وذلك كسعيد كرز. سعيد اسم وكرز لقب، وهما مفردان ليس مركبين. فلو قلت حضر سعيد كرز هذا صحيح. لماذا جررت كرز؟ لأنه مضاف إليه على الإضافة. ولو قلت حضر سعيد أو سعيد كرز يبقى لكان صحيحا على أنه نعت له أو عطف أو عطف بيان. وإن كان مضافين كعبد الله زين العابدين، أين الاسم؟ عبد الله، ما صورته؟ مركب، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. أين اللقب؟ زين العابدين ما صورته؟ مركب أو متخالفين كزيد زين العابدين. أين الاسم؟ زيد. ما حالته؟ مفرد. زين العابدين مركب. وكعبد الله كرز، لاحظ أن الاسم مفرد واللقب مركب في قولك زيد زين العابدين، والعكس في عبد الله كرز، تعين الإتباع وامتنعت الإضافة. يعني لابد أن تعربه تابعا، لا يجوز أن تعربه مضافا إليه. مثال ذلك، لو قلنا حضر زيد نقول زين العابدين ولا زيني العابدين؟ زيد زين العابدين، لا تصلح الإضافة. لماذا لا تصلح الإضافة؟ لأن الاسم مفرد وزين العابدين مركب، متخالفان متخالفان. وكذلك أيضا لو قلت حضر عبد الله زين العابدين، حضر فعل ماض، عبد فاعل، ولفظ الجلالة مضاف إليه، فزين كيف نعربها؟ نتابع مرفوع وعلامة رفع للضم. هل تجوز الإضافة هنا؟ لا، لأنهما مركبان. يبقى إذا كان الاسم مفرد واللقب مفرد جاز فيه وجهان، الإضافة والإتباع. وإن كان مركبين أو متخالفين تعين الإتباع وامتنعت الإضافة. ثم قلت الثالث الإشارة. الأول من المعارف الضمير، الثاني العلم، الثالث الإشارة. قال: وهو ما دل على مسمى وإشارة إليه كذا وذاني في التذكير، وذي وتي وتاء وتاني في التأنيث، وأولئي فيهما. قال: وتلحقهن في البعد كاف خطاب حرفية مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها إلا في المثنى وفي الجمع في لغة من مده، وهي الفصحى، وفيما سبقته هاء التنبيه. هذا هو الأصل. فقال في الشرح: وأقول الثالث من أنواع المعارف الإشارة، وهو ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى. تقول مشيرا إلى زيد مثلا: هذا، فتدل لفظة ذا على ذات زيد وعلى الإشارة لتلك الذات. يعني عندما قلنا هذه ساعة، فهذه دلت على الساعة، على ذات الساعة مع الإشارة إليها. يبقى الإشارة عينت المسمى مع الإشارة إليه، مع الإشارة إليه. عندما نقول أحضر هذا الكرسي، فأحضر هذا، يبقى دلت على الكرسي مع الإشارة إليه. تقول مشيرا إلى زيد مثلا: هذا، فتدل لفظة ذا على ذات زيد وعلى الإشارة لتلك الذات. وقولي وهو بالتذكير بعد قولي الإشارة، يعني هو يقول ربما تستدرك علي الثالث الإشارة، وهو ما دل على مسمى وإشارة إليه ك كذا وذان في التذكير. وقولي وهو بالتذكير بعد قولي الإشارة إنما صح على وجهين، أحدهما أن ما من قولي ما دل على مسمى لفظه التذكير، فلما كان الضمير هو نفس ما صار إليه التذكير منه. والثاني أن تقدر قولي الإشارة على حذف مضاف، والتقدير اسم الإشارة، فالضمير من قولي وهو راجع إلى الاسم المحذوف. فيما يتكلم المؤلف؟ هو يتكلم خشية، يتكلم عن الضمير هو في الأصل في المتن خشية أن تستدرك عليه أنت أنه قال وهو ولم يقل وإيه وهي بعد كلمة الإشارة. قال الثالث الإشارة وقال وهو ولم يقل وإيه وهي، فكأنك تسأل لماذا قلت وهو ولم تقل الثالث الإشارة وهي، فقال على وجهين. الأول أن قولي ما دل على مسمى التي بعده هو لفظه التذكير، فكان الضمير هو نفس ما فسر إليه التذكير منه، أو كلمة الإشارة كانت مضاف إليه وقد حذف المضاف وهو كلمة اسم، وأصل الكلام هو الثالث اسم الإشارة وهو يعود على كلمة إيه؟ اسم المحذوف. هذا في بيان لماذا قال وهو ولم يقل وإيه وهي. ونقف هنا ونستكمل المرات القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم.